إن الله الخالق وأن ذلك قل من يرزقكم فقل أفلا تتقون. أحسن. نعم أيضا من سيسمع القواعد الأربعة. تفضل. القاعدة الأولى أحسنت بارك الله فيك. ها القاعدة الأولى يلا. أحسنت. ها من أيضا؟ ها هيا من سيسمع؟ ها من سيسمع؟ يا عبد الله راجعت. يلا اقرأ فائدة فائدة. ارفع صوتك. انا ما اسمعك. ارفع ارفع البطاريه احتاج لها شحن ضعيف. ارفع. القاعده الاولى وان ذلك الدليل والدليل قوله تعالى أيوة قل من تبع له تبع لأخيك. طيب خير إن شاء الله. ها من أيضا في هذه الجهة؟ في هذه الجهة طيب في الوسط من سيسمع في الوسط؟ القاعدة الأولى ها فيش هنا في الوسط؟ هم يستحون ولا كيف؟ يخجلون؟ لا تخجل هذا علم يا ابني. ارفع صوتك. قل قال الامام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله القاعدة الاولى هكذا. فلا تتقون. أحسن. ما أنت حافظ؟ إيش المشكلة؟ لماذا لا ترفع يدك أنت؟ هيا ما شاء الله ارفع صوتك. ثم ذلك لم يدخلهم. تمام. طيب احسنت جزاك الله خيرا. هنا ايوه انت صغير. أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما معنى الحنيف؟ الحنيف المأخوذ من الحنيفية. فمن هو الحنيف؟ ها يا ابني أنت، المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. كيف تستنتج من هذا الكلام أن فيه ركناء التوحيد النفي والإثبات؟ كيف يستنتج من تعريف الحنيف أنه هو المقبل على الله المعرض عما سواه؟ كيف يمكنك أن تستنتج من هذا التعريف ركناء العبادة النفي والإثبات؟ Syekh Hamidullah bertanya, bagaimana kita mengeluarkan dari definisi al-hanif tadi makna an-nafi dan al-isbat di dalam ibadah. Fahamta? Tuhib an tujib? Tafadhal. La. شوف عندك تعريف الحنيف، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. كيف يمكنك أن تستنتج من هذا التعريف ركن العبادة الذي هو النفي والإثبات؟ هيا يا حذيفة. أيوة، يقبل على الله عز وجل أي بعبادته سبحانه وتعالى، وهذا فيه الإثبات، فيه الإثبات، فيه الإثبات. نعم أيوة، يعني يبتعد عن الشرك. أحسن. المعرض عما سواه أي يتضمن النفي الذي هو نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، فأصبح حنيفا. شوف حتى الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، قانتا لله كذا الآية، حنيفا ولم يكن من المشركين. قال حنيفا، انظر كيف إبراهيم حنيفا أي مقبل على الله معرض عما سواه، حقق التوحيد. فكلمة حنيف فيها تحقيق التوحيد الذي يتضمن النفي والإثبات، نفي العبودية لله في قوله مقبل على الله، إثبات العبودية لله، هذا فيه إثبات، فيه إثبات، إثبات العبودية لله من قوله مقبل على الله، وفيه نفي العبودية عما سوى الله من قوله إيش؟ mu'rid amma suwallah. Jadi dari kalimat al-hanif al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma siwa, kita bisa mengambil faedah adanya dua rukun ibadah. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Pada kalimat al-muqbil ala Allah, di situ ada makna al-isbat. Ini kita menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam arti kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Wal-mu'rid an-man siwa, pada kalimat al-mu'rid an-man siwa, berpaling dari selainnya, di situ ada makna yaitu an-nafi, meniadakan yang namanya kesyirikan di dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan tahqiq kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Di dalamnya ada penafian dan ada isbat, penetapan. Maka orang yang memenuhi kedua-duanya, dialah orang yang dikatakan al-hanif. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Maka hanif di situ adalah orang yang menetapkan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan membersihkan dirinya dari yang namanya kesyirikan. Baik, عندana ibadat ka'ibadat al-du'a mathalan wa'ibadat al-dabh wal-nazr wa nahri dhalik min anwa' al-ibadat. كيف تستطيع أن تحقق العبادة ويتضمن فعلك ركني العبادة؟ ركني العبادة يعني عندنا الدعاء، هذه عبادة الدعاء. كيف تستطيع أن تحقق العبادة لله عز وجل في هذا في هذا في هذا النوع من أنواع العبادة، عبادة الدعاء مثلا؟ فكيف تستطيع أن توفر ركني العبادة النفي والإثبات في عبادة الدعاء مثلا؟ شرحا. Contoh misalkan ibadah doa, bagaimana cara kita mewujudkan atau merealisasikan dua rukun ibadah di dalam doa ini, adanya nafi dan isbat dalam perkara doa, bagaimana caranya? تفضل. أحسنت في الدعاء، ندعو الله إثبات ولا ندعو غيره نفي. النذر، ننذر لله إثبات ولا ننذر لغيره نفي، وهكذا وقص على ذلك من بقية أنواع العبادات. الذبح، نذبح لله عز وجل هذا إثبات، ولا نذبح للأوثان أو للموتى هذا نفي. إذا تجمع بين النفي والإثبات، واضح؟ نعم. Jadi caranya adalah di dalam perkara doa, misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak berdoa kepada yang lainnya. Ini cara mewujudkan dua rukun ibadah di dalam doa. Menetapkan doa itu hanya untuk Allah Ta'ala dan meniadakan doa tadi dari selainnya. Begitu pula dalam adzabah misalkan, kita hanya menyembelih hewan sembelihan itu lillahi ta'ala dan kita tidak melakukan penyembelihan tadi untuk seperti yang sudah mati atau yang semisalnya. Fadqala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa'idha arafta anna allaha khalaqata li'ibadatih, fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibada illa ma'at tawhid. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا الشيخ رحمه الله من فقهه أنه يتدرج مع الطالب ومع المتعلم، طيب، فتراه يعني يقرر مسألة، فإذا تقررت انتقل للمسألة الأخرى، فإذا تقررت انتقل للمسألة الثالثة، وهكذا إلى الرابعة، وهكذا إلى الخامسة، فما يخلص وينتهي من مسألة إلا بعد أن يتم تقريرها ومعرفة يعني ماذا الواجب فيها، ثم إذا انتهى ينتقل لما بعدها. انظر هنا قال فإذا عرفت، فإذا عرفت اعلم أرشدك الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم ذكر الآية الكريمة قال فإذا عرفت أن الله خلقك هذا، ثم هنا يأتي بعد ذلك فإذا عرفت أن الشرك، يعني يتدرج بالمتعلم. وهذا أسلوب في التعليم، أسلوب في التعليم، أسلوب تفهيمي. طيب، فلا ينتقل من موضع إلى آخر إلا بعد أن يحقق ويقرر الموضع السابق. طيب، إذا انتهى الموضع السابق ينتقل الموضع الثاني، الثاني انتهى إلى الثالث. واضح جماعة؟ فهنا قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، خلاص نحن عرفنا أن الله خلقنا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. قال فعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نحن قد تقرر سابقا أن الله خلقنا لعبادته، وهذه هي ليش ملة إبراهيم، هي الحنيفية. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك، وفي بعض النسخ هكذا أنتم تقولون لا، أمر الله جميع الخلق. طيب، ثم ذكر الآية الكريمة، وما قال الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص تقرر معنا أن الخلق خلقوا ليش؟ لماذا؟ للعبادة. إذن انتهينا، انتهينا هذا المسألة يعني الأمر الأول. تقرر ذلك، قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، خلاص تقرر أن الله خلقنا لعبادته. لماذا خلقك الله؟ خلقني لعبادته. إذا ننتقل للمسألة الثانية، إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني إلا مع الإخلاص، إلا مع الإخلاص. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع له، إلا مع الطهارة. هل يصلح أن تصلي بدون طهارة؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ لا يصلح أن أصلي بدون طهارة. كذلك ما يصلح أن أعبد الله بدون إخلاص، يعني ما يصلح أننا أعبد الله وأعبد معه إلى آخر، لا بد من النفي مع الإثبات. عبدت الله، هذا إثبات، يبقى معي أنفي العبودية عما سوى الله. فما يصلح أننا أذبح لله وأذبح للجن أو أذبح للميت. طيب، هذا يسمى شركا. إذن إذا عرفنا أن الله خلقنا لعبادته، إذا العبادة لا تكون عبادة وتتحقق إلا مع الإخلاص، إلا مع التوحيد الذي هو الإخلاص، الذي هو ليش؟ الإخلاص. ثم ضرب لك مثلا تقريبيا، مثلا يعني الكل يعرفه، ما يمكن أحد يصلي بدون طهارة، مستحيل. لو يأتي واحد جاهل ما يدخل المسجد ويصلي إلا وقد توضأ، معروف هذا. طيب، يعني هذا شيء مسلم به، الكبير والصغير يفهمه أن الصلاة ما تصح بدون طهارة. كذلك العبادة لا تصح إلا مع الإخلاص، إلا مع التوحيد، إلا مع نفي الشرك. هذا قد يخفى على الناس، أو على بعض الناس يخفى على بعض الناس، يقول لك يا أخي أنا أعبد الله، أنا أصلي، أنا أصوم، أنا أزكي، أنا أنا أنا إلى آخره، أنا أذبح لله، أنا أنذل لله، ويعدد لك من هذه ليش أنواع العبادات يصرفها لله عز وجل. ولكنه يقول إذا ضاق عليه أمر، يا عيدروس، يا ابن علوان، أنت عندكم هنا أولياء في إندونيسيا؟ في أولياء عندكم هنا يسمون أولياء ما يسمون بالأولياء؟ هل عندكم في إندونيسيا يا عبد الرحمن مقبورون، يعني في هنا زيارات تعقد للقبور للموتى عبادة من دون الله؟ الصوفية، الصوفية هل عندهم أضرحة وعندهم أولياء مشهورون؟ أنا أسألك، فهمت السؤال؟ طيب مثله في أسماء معينة من هذا. احنا عندنا مثلا العيدروس ولي يسموه العيدروس في حضرموت. عندنا مثلا في تعز عندنا بن علوان ولي يسموه بن علوان. سنان هنا ايش اسمه؟ سنان أمبير. سنان أمبير. سنان أمبير. سنان أمبير يعني هذا اسمه لي. اسمي يعني ضريح صاحب قبر. سنان أمبير هذا نعم يأتي يذهب ولا عند هذا السنن أمبر يصلح ما يصلح. وهذا جماعة إذن العبادة أنك تعبد الله وتكفر بسنن أمبر يعني ما تذهب وتذبح له وتقدم له نذور أو تدعو من دون الله. هذه العبادة هذه العبادة إثبات العبودية لله ونفيها عما سوى الله لا بد من الأمرين. واضح؟ Asy-Syaikh Abdullah Ta'ala menerangkan tentang perkataan muallif rahimahullah, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, fa'lam anna al-ibada la tusamma ibada illa ma'at tauhid." Maka bila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan adanya tauhid. Asy-Syaikh Abdullah menerangkan bahwasanya ini adalah bentuk fikih dari muallif rahimahullah, annahu yatadarraj ma'a al-muta'allib, bahwasanya beliau menyampaikan ilmu itu secara bertahap kepada orang yang belajar, sehingga beliau menetapkan terlebih dahulu suatu masalah dan tidak beranjak kepada masalah yang berikutnya sampai masalah yang pertama dikenal dengan baik oleh yang mempelajarinya. Nah, ini yang disebut dengan uslub tafhimi fit ta'lim. Cara yakni memahamkan suatu masalah di dalam menyampaikan ilmu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Ta'ala menerangkan yaitu contoh gambarannya. Perkataan beliau rahimahullah annallaha khalaqaka li'ibadatihi, bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan engkau untuk ibadah kepadanya, ini adalah al-mas'alah al-ula, masalah yang pertama, yang mana ini yang disebut dengan al-hanifiyah milah Ibrahim alaihissalam yang telah disebutkan sebelumnya beserta dalil yang beliau bawakan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah beliau menetapkan masalah yang pertama ini, maka beliau berlanjut pada masalah yang berikutnya yaitu beliau mengatakan fa'lam, maka ketahuilah annal ibada la tusamma illa ibadatan illa ma tauhid, bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah ini tidak diterima. La tuqbal al-ibadah illa ma'at tauhid, yakni ma'a al-ikhlas. Ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah yang diterima di sisi Allah kecuali bersamaan dengan at-tauhid dan maksudnya adalah al-ikhlas. Maka tidak dibenarkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya keikhlasan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan masalan takribian, contoh yang sifatnya mendekatkan pemahaman, yaitu beliau mengatakan kama anna salata la tusamma salah illa ma'at tahara, sebagaimana salat tidaklah disebut salat yang sah kecuali bersama adanya tahara. Ini perkara yang dimaklumi oleh setiap muslim sampai pun yang masih anak-anak. 6. Kemudian beliau menjadikan ini sebagai suatu permisalan. Maka beliau mengatakan bahwasanya demikian pula yang namanya ibadah. Tidaklah dinamakan ibadah yang diterima kecuali dengan adanya al-ikhlas, yang mana dia adalah makna daripada at-tauhid. Yang mana yang demikian ini terkadang tersamarkan atas sebagian orang. Ini ketika seseorang merasa dirinya telah beribadah kepada Allah, padahal dia belum membersihkan dirinya dari kesyirikan. Maka yang demikian ini tidaklah bermanfaat baginya. Karena ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala haruslah didasari dengan keikhlasan, didasari dengan tauhid, yang menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkannya untuk selainnya. Maka ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersama dengan itu dia masih beribadah kepada sembahan-sembahan yang lain. Misalkan dalam perkara doanya, dia memohon kepada para aulia. Nah, maka yang demikian ini tidaklah bermanfaat ibadahnya dan tidaklah diterima sampai dia benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ثم قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة بعد أن بين رحمه الله تعالى وضرب مثلا تقريبيا يدرك بالمحسوس وهو أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة إذا علم ذلك وهذا معلوم فكذلك العبادة لا تصح إلا بالإخلاص. قال فإذا دخل يريد أن يوضح أكثر ويبين للمتعلم أكثر. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسد كالحدث إذا دخل في الطهارة طيب بارك الله فيك. هناك عبادة وطهارة وهنا شرك وحدث، فالشرك مثل الحدث والطهارة مثل العبادة بالنسبة للصلاة، يعني عندك الصلاة لا تصح إلا بطهارة، والعبادة لا تصح إلا بإخلاص. تمام. وهكذا أيضا الحدث ينقض ليش الطهارة، الحدث ينقض الطهارة بلا شك، كذلك الشرك ينقض العبادة، كذلك الشرك ينقض العبادة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت تنتهي. طيب كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا انتهي. وقال الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب كالحدث إذا دخل، هذا كيف تشبيه؟ إذا دخل في الطهارة، إنسان تطهر توضأ وأحسن الوضوء وماذا وذهب إلى المسجد أراد أن يصلي، قبل أن يصلي أحدث خرج منه مثلا الريح أحدث. طيب هل يصلح أن يواصل في أن يصلي؟ ما يصلح. أي عاقل سيقول له لا، لابد أن تذهب تجدد الوضوء ثم تأتي تصلي. هكذا أيضا العبادة إذا دخل فيها الشرك فسدت وأحبط العمل. أضعوا جماعة، فهذا أيضا مثال تقريبي. Kemudian al-mu'allif rahimahullah mengatakan fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, rusaklah ibadah tersebut sebagaimana hadats apabila masuk di dalam at-taharah. Perkataan beliau ini adalah bentuk tambahan penjelasan dari beliau tentang makna yang disebutkan sebelumnya. Yaitu bahwasanya di sini ada ibadah dan thaharah. Maka sebagaimana thaharah itu bisa rusak, bisa batal dengan adanya hadas, begitu pula ibadah ini apabila masuk pada yang kesyirikan, maka rusaklah ibadah tersebut. Karena yang namanya sholat tidaklah sah kecuali dengan thaharah. Sedangkan hadas, dia membatalkan thaharah. Maka begitu pula kedudukan syirik di dalam ibadah, dia bisa membatalkan ibadah seseorang dan tidaklah bermanfaat apa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan, dan kami jadikan amalan itu laksana debu yang dihambur-hamburkan. Ini tidak ada manfaatnya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Andaikan engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amalanmu dan jadilah engkau termasuk orang yang merugi. 6. Maka seseorang apabila dia berwudu dan kemudian beranjak hendak sholat, sebelum dia masuk ke dalam sholat dia berhadas. Apakah mungkin dia bisa langsung masuk ke dalam sholat? Ini perkara yang tidak mungkin. 6. Diketahui oleh setiap muslim. Maka dia harus memperbarui wudunya terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam sholat. Begitu pula seorang yang dalam keadaan beribadah, apabila dicampuri dengan kesyirikan, maka tidaklah berguna ibadahnya tersebut sampai dia membersihkannya dari kesyirikan. Wasyirku ala nu'ayn ithnain, syirkun akbar wa syirkun asghar. شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله. الشرك الأكبر عبادة غير الله مع الله. كالذبح للأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم والنذر لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فضابطه أي تعريفه كل ما نهي عنه شرعا مما كان طريقا للوقوع في الشرك الأكبر. للوقوع في الشرك الأكبر طيب هذا تعريف الشرك ليش؟ الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول ما شاء الله وشئت ولبس الحلقة ولبس الحلقة اعتقادا منها أنها سبب للشفاء، اعتقادا أنها سبب للشفاء. هذا شرك ايش؟ أصغر. نعم. Kemudian Syekh Hafidzallah menerangkan tentang pembagian syirik, bahwasanya asyirku itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik besar. Maksudnya adalah ibadatu ghairillahi ma'allah. Syirik besar itu adalah beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Contohnya seperti adzabah lil amwat, seseorang menyembelih hewan sembelian untuk yang sudah mati. Begitu pula beristighatsah kepada mereka, meminta bantuan mereka, bernadar untuk mereka dan yang semisalnya. Sedangkan yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Ta'rifuhu, definisi dari syirik asghar itu adalah kullu ma nuhiya anhu syar'an mimma kana tariqan lil wuqu'i fi syirkil akbar. Kullu ma nuhiya anhu syar'an, ini segala apa yang dilarang oleh syariat, mimma kana tariqan lil wuqu' fi syirkil akbar, dari apa saja yang membuka jalan menuju syirik akbar. Nah, itu definisi dari asyirkul asghar. Contohnya adalah kayasir riya, seperti riya yang ringan. Contoh lagi adalah al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Kemudian contoh yang lain adalah ucapan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Contoh yang lain adalah labs al-halqah, memakai ya gelang atau cincin yang i'tiqadan, dengan keyakinan minha, dari yang dia pakai tadi, anna sabab lisyifa, bahwasanya yang dia pakai itu adalah sebab kesembuhannya. Wa hunaka ba'd al-furuqat bayna asy-syirk al-akbar wasy-syirk al-ashghar. Furuqat. فالفارق الأول أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، الشرك الأكبر صاحبه إن مات عليه كان خالدا في النار، الشرك الأكبر إن مات صاحبه عليه كان خالدا مخلدا في النار. أما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لو دخلها ثالثا. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. ثالثا، لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. الشرك الأصغر صاحبه إن مات عليه تحت المشيئة، صاحبه إن مات عليه تحت المشيئة، على قول بعض أهل العلم. بمعنى لماذا قلت أنا على قول بعض أهل العلم؟ انتبه ركز معي. طيب اشرح هذا بعدين قرانه. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala menerangkan tentang perbedaan antara Asyirkul Akbar dengan Asyirkul Asghar. Yang pertama, Asyirkul Akbar, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya minal millah, dari agama. Ini orang yang terjadi dalam syirik akbar, dia bisa keluar dari agama. Sementara Asyirkul Asghar itu la yukhrijuhu minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Perbedaan yang kedua, Asyirkul Akbar itu in mata alaihi, ini sahibuhu, kana khalidan mukhalidan finnar. Apabila pelakunya mati di atas kesyirikan yang besar tersebut, maka dia akan kekal abadi di neraka. Sementara Asyirkul Akbar al-Asghar la yukhalid sahibahu finnar lau dakhalaha, tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka andaikan dia masuk ke dalamnya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah bahwasanya Asyirkul Akbar la yufar li sahibihi in mata alaih, pelakunya tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, dosanya tidak akan diampuni. Sementara Asyirkul Asghar sahibuhu in mata alaihi tahta masyi'ah, pelakunya bila mati di atas kesyirikan yang kecil, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Dan ini ala qawli ba'di ahli ilm, menurut pendapat sebagian ulama. طيب إنما قلنا هنا في الفقرة في الفرق الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، وذكرنا في الشرك الأصغر أنه تحت المشيئة، يعني يعامل كمعاملة الكبائر التي دون الشرك إن مات صاحبه ولم يترك. قلنا على قول بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن صاحب الشرك الأصغر إن مات عليه يعذب على قدر ذنبه، يعني لا يكون تحت المشيئة، إنما يعذب على قدر ذنبه ثم يدخل الجنة لأنه ما زال على الإسلام. لكن هذا وإنما هذا العذاب من لبيان فداحة الشرك وإن كان أصغرا، وإن كان الشرك أصغرا، لبيان فضاعة وفداحة الشرك. طيب بارك الله فيك. فهذه نقطة مهمة جدا يتعرف لها بعض أهل العلم، يعني في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول بعض أهل العلم أن الشرك الأكبر والأصغر داخل في هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب هنا قالوا يعني إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر، نعم هذا نفي أو نكرة جاءت في سياق النفي، لا أن يشرك به نكرة جاءت في سياق النفي، فأفادت العموم، يعني يدخل الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر في عدم المغفرة. طيب ولكن وقع الإجماع على أن صاحب الشرك الأصغر ليس داخلا في قوله تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. وقع الإجماع على أن صاحب الشرك الأصغر غير داخل في هذه الآية، بمعنى أنه يعذب على هذا القول. القول الآخر أنه إذا لم يكن تحت المشيئة فهو يعذب على قدر ذنبه الذي وقع فيه الذي هو الشرك، يعذب، ولكن يكون مصيره في الأخير إيش؟ الجنة. يعذب على قدر جرمه ووقوعه في الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة. طيب بارك الله فيك، لأنه على الإسلام. هذا على قول من لم يجعل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة. أما من جعله تحت المشيئة فخص قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذكر من يشاء، خصهم في ماذا؟ في الشرك الأكبر. ما دون الشرك الأكبر من الذنوب أصغر، بدع غير يعني مكفرة، معاصي، كبائر إلى آخره، هذه تكون تحت المشيئة إذا مات ولم يتب منها. ولم يتب منها. أقول أعيد فأقول، بالنسبة لصاحب الشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟ على قولين من العلماء، من أدخله تحت المشيئة يعني عامله كمعاملة أصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر يعني إذا مات الشخص المتلبس بالشرك الأصغر ولم يتب يكون يوم القيامة تحت المشيئة، مثل الكبائر التي دون الشرك الأكبر. واضح جماعة؟ هذا قول. على هذا القول ما في إشكال، هو لعله الأقرب والله أعلم، هو هذا الأقرب. لكن على قول من يدخل الشرك الأصغر في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا الشرك الأصغر كذلك يدخل ضمن الشرك الأيش، لأن لفظة أن يشرك به جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، فأفادت العموم يعني عموم الشرك سواء أكبر أو أصغر يدخل في قوله لا يغفر أن يشرك به. طيب، فقال هنا يعذب، يعني ماذا؟ لا يعني يعذب إذا مات ولم يتب من الشرك الأصغر، يعذب ما يكون تحت المشيئة، وإنما يعذب على قدر الشرك الأصغر هذا، ثم يدخل إيش؟ الجنة لأنه مسلم. طيب من أين أخذنا أنه مسلم ولم يخرج من الإسلام؟ من قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال أهل الأنباء يعني وقع الإجماع على أن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل ضمن هذه الآية، الذي يحرم عليه الجنة ومأواه النار يعني خالدا مخلدا فيها، لا ما يدخل ضمنها حتى يجمع بين الآيات. فقالوا يعذب على قدر ذنبه، يعذب ما يكون تحت المشيئة من بداية الأمر، يعذب على قدر ذنبه الذي هو الشرك الأصغر ثم يدخل الجنة. هذا على قول، لكن الذي يظهره الله أعلم أن الشرك الأصغر طيب يكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. نعم، ما دون الشرك الأكبر إن مات صاحبه وهو عليه ولم يتب فيكون تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل، عذبه على قدر ذنبه، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة برحمته، والله أعلم. Kemudian Asy-Syaikh Hafizallahu Ta'ala memberikan penjelasan tentang Asy-Syirkul Asghar, Syirik Asghar. Ini apabila seseorang mati di atas perbuatan Syirik Asghar, walam yatub minhu, dan dia belum bertobat darinya, bagaimana hukumnya? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, annahu yu'amalu ka mu'amalati ashabil kabair, bahwasanya dia akan diperlakukan seperti pelaku dosa besar yang lainnya. Ini annahu tahta masyiatillahi, bahwasanya dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menghendaki diampuni, bila tidak maka dia dihukum sesuai dengan dosanya. Pendapat yang kedua mengatakan inna ba'alaihi wa lam yatub minhu yu'adzabu ala qadri dhanbi. Bila dia mati di atas perbuatan syirik kecilnya, maka dia akan diazab, ya, tidak akan diampuni, tetapi azabnya itu sesuai dengan kadar dosanya. Tsumma yadkhulul jannah. Kemudian setelah itu dia masuk al-jannah. Li'annahu 'alal Islam. Dikarenakan dia masih di atas al-Islam, tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ini pendapat yang kedua. 6. Sisi perbedaan ulama dalam masalah ini adalah ketika yaitu mencermati firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni apa yang selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Pada kalimat la yaghfiru an yushraka bihi, apa maknanya? Naam. Pendapat yang pertama mengkhususkan kalimat la yaghfiru an yushraka bihi ini fi syirkil akbar. Ini maksudnya adalah syirik yang besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik yang besar. Sementara syirik yang kecil masuk dalam lafaz yang setelahnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini pemahaman pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya pelaku syirik kecil bila dia mati di atasnya dan belum bertobat darinya, maka dia akan diazab, tidak akan diampuni sesuai dengan kadar dosanya. Memahami dari kalimat ini la yaghfiru an yushraka bih adalah nakirah fi siyakin nafi. Ini nakirah dalam konteks peniadaan, fa'afadatil umum, sehingga memberikan faedah makna umum, mencakup syirik besar dan juga syirik asghar. Baik, kemudian berikutnya Syekh Habibullah taala menerangkan bahwasanya sahib asyirki al-asghar laisa dakhilan fi qawli ta'ala. Orang yang berbuat syirik asghar, syirik kecil, tidak masuk dalam firman Allah taala innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah taala dalam ibadah, maka Allah haramkan atas dia jannah dan tempatnya neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu para penolong. Dalam ayat ini tidak termasuk di dalamnya pelaku asyrik al-asghar, dan ini bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama bahwasanya ayat ini tidak termasuk di dalamnya pelaku syirik asghar. Naam. Artinya apa? Pelaku syirik asghar tidak keluar dia dari keislamannya, dari keimanannya. Naam. أظن هذا كلام واضح إن شاء الله. ما أدري في أحد عنده إشكال فيه؟ هل في جلس؟ أحد عنده إشكال في هذا فيما يتعلق بالشرك الأصغر؟ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه هذا القول أنه وإن كان مسلما لكن يعذب، أنه داخل في قوله أن الله لا يغفر الشرك به، داخل يعذب ثم بعد ذلك قد يعني يدخل الجنة. هذا منقول عن شيخ الإسلام تيمية. وابن القيم ماذا كأنه يرجح القول الثاني أنه تحت المشيئة، حيث ذكر في إغاثة الأفان أن الشرك منه أنه على نجاسة، على نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. ثم قال أما النجاسة المغلظة فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، هكذا. ثم ذكر الشرك، وأما النجاسة المخففة فهو الشرك الأصغر، وذكر يعني أمثلة له. فأخذ بعض أهل العلم من كلام القيم أنه يرجح أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعني بعد أن نقل شيء من هذه الأقوال قال وعلى كل فالشرك خطير، خطره عظيم. طيب، وقال ويحتمل أنه يدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لأنه قال إن أن يشرك به، أن يشرك به. القاعدة اللغوية عند أهل العلم يقولون أن وما بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر، يعني أن إذا جاء مع بعد الفعل يؤول بمصدر. طيب، أي إشراك به، أي يشرك به يعني إشراكا به، إن الله لا يغفر إشراكا به. والعلماء يقولون أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم، هذا معروف، هذه قاعدة عند أهل العلم، النكرة إذا جاءت في سياق العموم يفيد، في سياق النفي أو النهي أو الشرط يفيد العموم. فهنا قوله إشراكا به مصدر مؤول من أن والفعل أن يشرك، فماذا بارك الله فيك، فهو نكرة واقعا في سياق ليش، في سياق النفي. والقاعدة أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، فيشمل هنا الشرك الأكبر والأصغر. نظير ذلك ومثل ذلك قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد النكرة وقعت في سياق النهي فأفادت العموم، يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، مفهوم؟ هذه قاعدة معمول بها، أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أفادت العموم، أفادت العموم. فهذا قول قوي، قول قوي. طيب، من حيث النظر والاستدلال. طيب، لكن كما قلت لك فهم أصحاب الشرك الذي يقولون أنه لا يغفر لصاحب الشرك الأصغر إن مات عليه، يقولون هو ما زال مسلما، ويستدل بالآية التي في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. فقالوا هذا بالإجماع أن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية. طيب، بارك الله فيك. فبناء على ذلك أنه يعني على هذا القول الذي يرجحه ابن تيمية في بعض مواضع من كتبه أنه يعذب على قدر ذنبه الشرك الأصغر إن مات عليه طبعا، ثم بعد ذلك يدخل الجنة لأنه إيه؟ لأنه مسلم. هذا على القول هذا. أما على الذي يرى أنه تحت المشيئة فماذا؟ فيجعله وإن كان طبعا الشرك الأكبر، عفوا الشرك الأصغر أعظم جرما من الكبائر، هذا ما فيش خلاف، كما جاء عن عبد الله بن مسعود قال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا، هذا فيه معصية تعتبر، هو يمين غموس فيها وعيد. جيد، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأن الأول معصية والثانية شرك، والثانية شرك، والشرك أعظم جرما من المعصية، الشرك أعظم جرما من المعصية. وضع جماعة الخير، فماذا بارك الله فيك؟ فلو قلنا أنه تحت المشيئة لكن جرمه عظيم وصاحبه على خطر، فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من الشرك بنوعين. الله أعلم. هذا قول من؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Kemudian Syekh Hafizallah menambahkan penjelasan bahwasanya di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua bahwa pelaku syirik asghar dia tidak akan diampuni, ini diadab sesuai dengan kadar dosanya, kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya pelaku asyirkul asghar dia seperti ashab al-kabair ini tahta masyiatillah, di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama adalah al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau merajikan pendapat yang pertama dan beliau membuat perumpamaan bahwasanya asyirik itu laksana an-najasah, seperti suatu najis, dan an-najasah itu terbagi dua, ada yang al-mughallabah dan ada yang al-mukhaffafah. Maka an-najasah yang mughallabah itu laksana syirik akbar al-mughallabah, sedangkan yang mukhaffafah yang ringan itu laksana asyirik al-asghar. Kemudian Asy-Syaikh Habibullah Ta'ala menerangkan juga faedah dari Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa ala kullin asyirku khatarhu azim. Apapun kesimpulannya bahwasanya syirik itu sangatlah besar bahayanya. Ini baik yang besar ataupun yang kecil, yang sangatlah besar bahayanya. Karena dia masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalimat la yaghfiru an yushraka bihi, ya, an yushraka bihi di sini adalah masdar muawwal. Sehingga maknanya adalah la yaghfiru isyrakan bihi. La yaghfiru isyrakan bihi. Dan ini adalah bentuk nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaq an-nafi. Nakirah dalam konteks peniadaan. Fatufidu al-umum. Sehingga memberikan faedah makna umum. Baik syirik akbar maupun syirik aswar. Kaidah ini kaidah yang ma'mul biha. Ini yang diamalkan oleh ulama kita. Contoh yang lainnya kata Syekh adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada sesuatu pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Perhatikan kalimat ahada di sini adalah nakirah fi siyaq an-nahi, dalam konteks larangan. Maka ini juga memberikan faedah umum, tidak bolehnya berdoa kepada siapapun bersama dengan berdoa kepada Allah, tidak kepada malaikat yang mukarrab, tidak pula kepada nabi yang diutus. Nah, dan ini adalah di antara bentuk pendalilan yang kuat di dalam memahami suatu dalil. Nah, kemudian Asy-Syaikh Hafizullah memberi kesimpulan bahwasanya asyriku itu, syirik itu adalah a'zamu jurman minal ma'siyah, lebih besar dosanya daripada kemaksiatan. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan la'an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya mimman ahlifa bighairillahi sadiqa. Sungguh andaikan aku bersumpah demi Allah dalam keadaan berdusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan aku jujur. Karena bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta ini maksiat. Sedangkan bersumpah dengan selain nama Allah walaupun dalam keadaan jujur ini adalah syirik. Nah, maka diambil faedah dari situ bahwasanya syirik itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan. ثم قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وأحبط العمل وصار صاحبه من الخارجين في النار، عرفت أن هم عليك معرفة ذلك. طيب، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط، إذا هذا انتقل إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأولى أن الله خلقنا لعبادته، والمرحلة الثانية أن العبادة إذا خالطها الشرك فسدت. ثم الآن انتقل إلى، بعد أن قرر المرحلة الثانية انتقل إلى المرحلة الثالثة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة لابسها أفسدها وأحبط العمل وصار صاحب من الخالدين في النار، عرفت أن أما عليك معرفة ذلك. معرفة ذلك يعني معرفة أنواع الشرك وأنواع العبادة حتى تعرف الشرك وأنواعه تشتربه، تعرف العبادة وأنواعها وتعمل بها، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبكة، شفت الشبكة الذي مثل شبكة الصيد، وهذه شبكة الشرك. طيب، والعياذ بالله، ماذا تقيدك عن عبادة الله عز وجل؟ الذي قال الله تعالى فإن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. وهذا الأربع قواعد مأخوذة من استقراء، من إيش؟ الاستقراء والاستنتاج من القرآن الكريم. أربع قواعد إذا عرفها الإنسان وعمل بها بإذن الله عز وجل تخلص من إيش؟ من الشرك. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala menerangkan tentang perkataan penulis berikutnya, yaitu perkataan beliau rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amala. Maka bila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik itu apabila mencampuri suatu ibadah maka bisa merusak ibadah tadi dan membatalkan amal tersebut. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Bila engkau telah mengetahui ini, arafta, maka engkau akan mengetahui anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik, bahwa yang paling penting bagimu adalah mengenali hal itu. Ini mengenal tentang anwa' asyrik, macam-macam kesyirikan. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabaka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kamu dari perangkap ini. Wahia asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selainnya bagi siapa yang dia kehendaki. Wadhalika bima'rifati arba'in qawaid dhakarah Allahu fi kitabih, dan yang demikian itu yang mengenal tentang macam-macam kesyirikan dengan cara kita mengenal empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Sehingga empat kaidah yang akan disebutkan nanti adalah bersumber dari al-istiqra wal-istinjaj min kitabillahi ta'ala, hasil dari pengkajian penelitian beliau dari kitabullah ta'ala. Nah, ini adalah empat kaidah yang dengan menguasai empat kaidah ini seseorang biidnillahi akan bisa menjauhkan dirinya dari perangkap-perangkap kesyirikan. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin.